عشان كده خد بالك اهو. واما على الثاني، ايه هو الثاني؟ ان الخصائص قائمه بالمعنى الكل مش الخصائص نفسها. خليك معايا، حاضر. ان الخصائص قائمه عارضه لمعنى اخر هو المعنى الكل للوجود، وهذا هو ما تتامله عند التردد. فلان التردد في شيء يستلزم التردد فيما يختص به. هو معقول يعني تفكر في شيء وتنسى خصائصه؟ حتى لو لم تكن خصائص دي هي نفسها الوجود، وانما هي عارضه له، فاذا فكرت فيه فلا يمكن ان تنسى خصائصه، خصوصا زي ما اقول لك في الاولان في المرحله الاولى. واما على الثاني فلان التردد في شيء يستلزم التردد فيما يختص به قطعا. والثاني يعني وهو انك انت تنسى المعنى الاصلي باطل محال، وما يؤدي الى المحال محال. ما احنا قلنا ده نوع من انواع الاستدلال المسمى بدليل الخلف، يعني مش اثبات مباشر، بيان لصحة الشيء بدليل مستقل، لا، وانما هو بيان لصحة الشيء بإبطال نقيضه. وعشان كده قال لو لم يكن، يعني ما لم تقل انه مشترك معنوي ما تتحققش الاستمرارية دي، لأن اللفظ لا يحقق ذلك. معانا ولا ايه؟ بس على وجهين. الوجه الأولاني ان الخصوصات دي او الفروق الفردية هي نفسها معنية، ام انها قائمة بالمعنى الكلي؟ ففي كلتا الحالتين انت لن يفوتك المعنى الاصلي، ولما كان المعنى الاصلي لا يزول ولو كان لفظيا لزال، خصوصا لما نبين بقى الدلاله اللفظيه. والثاني يعني اللي هو الزوال باطل، لان اذا جزلنا، خليك معايا اهو، خلوكم معانا يا ساده ولا استنى لما يسكت. محمد امين قالهم يفصلوا عننا، يعني ده في الظله، ده الدرس ده في الظله في القبله عشان يسمعوا الناس. لا عشان الاذان. طيب اشوف الكلام على ما قائم على قياس استثنائي، تمام، هو شرطي استثنائي، لأن الشرطية الاستثنائي، خليكم معانا نشغل الكلام على ما الشرطي الاستثنائي نوعان: شرطي اتصالي، إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، فأنت بتثبت التالي على فرض صحة المقدم، أو لو لم تكن الشمس طالعة لكان النهار موجودا، لكان الليل موجودا، فأنت بتثبت العكس بناء على فساد المقدم، فده الاتصال. ولكن الانفصالي التردد اللي قلنا عليه ده، اللي هو الشيء إما كذا وإما كذا وإما كذا، زي هنا ما قال إنه إذا الدلالة دي تكون معنوية تكون لفظية، واحنا بنختار انها معنوية، ولو لم يكن كذلك لكان كذا وكذا. فهنا هو دليل استثنائي حاصله لو لم يكن الوجود مشتركا معنويا، ما هو برضه حالة اللفظ فيه اشتراك، مشتركا معنويا لم تنع الجزم به عند التردد في الخصوصيات. يعني عندما تتفق زي ما قلت لك اهو، كائن حي بس بيفكر يبقى بني آدم، كائن حي وبيطير في الهواء يبقى من الطيور، ماشي، كائن حي وبيسبح في الماء يبقى من السمك، سمك نوع من انواع الموجودات او الحيوانات الكائنات الحيه. اذا كان من الزواحف، اذا كان ممن يمشي على اثنين او على اربع كما قال القران، لكن هي دي الخصائص، منهم من يمشي ومنهم من يمشي، واضح؟